المواقع ان شاء الله راح ارسلها لكم، واتوقع الدكتور ناجي العرفج في بالامس ارسلوا عده مواقع جيده في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وممكن انا يمكن ازودكم في بعض المواقع الاخرى بعد اللقاء. هناك موقع للجنه التعريف الاسلام خاص في دعوه النصارى ودعوه الملحدين ودعوه الهندوس والبوذيين، وهناك كذلك عندنا موقع في فنون الدعوه هو بالانجليزي اظن انه عمله كذلك في العربي، وعندنا مواقع للمسلمين الجدد كذلك في 12 لغه للمسلمين الجدد راح نزودكم بها باذن الله.